في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونشفي الغلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إلو انت بس وربنا يقضينا في الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا. نلعب كل بعد رمضان نفضل زي ما احنا تعود تنظر أمورنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونكمل مع بعض الجنة في ضيوفنا. نيتنا في البرنامج دول ونيتنا في الحلقات دي عايزين نرجع الحب والدفء في العلاقات جوه ضيوفنا وجوه أسرنا. كفاية جزر منعزلة، كفاية كل واحد عايش في جزيرة لوحده. تعالوا نلم العلاقات الأسرية ونجمع العلاقات الأسرية تاني. الحلقات اللي فاتت شوية اتكلمنا على علاقة الأزواج بالزوجات وشوية اتكلمنا على الآباء ودور الآباء والأب القدوة والأب الصديق. الحقيقة النهاردة احنا جايين نتكلم على مفتاح جديد من المفاتيح التعامل وقاعدة جديدة. احنا كل يوم بنقول قاعدة للتعامل جوه الأسرة ترجع حضن الأسرة. القاعدة النهاردة خاصة بالتعامل بين الآباء سواء أب أو أم وبين الشباب بنات أو ولاد، والحلقة عنوانها كيف توجه أبنائك. ويمكن الموضوع ده آباء كتير وأمهات كتير أتعامل مع أولادي إزاي، أنا مش عارف أتعامل معاهم، متأبين جدا، بيرد بغلاسة، مش إلى آخر الكلام اللي إحنا عارفينه، ما مستهتر، مش حاسس بينا إلى آخره. فخلينا نبدأ ونقول هو إحنا أصلا بنوجه ولادنا إزاي؟ الطرق اللي بنوجه ولادنا بيها، وتعالوا نحصر الطرق دي أغلبها يعني، ونقول بنتعامل بالطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي، وبعدين نقول طب النبي كان بيتعامل إزاي؟ طب المبدأ اللي كان بيتحرك به النبي في التعامل مع الشباب إزاي؟ ونمسك المبدأ ده ونحطه قدام عينينا ونقول للآباء تيجوا نتعامل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل، وتيجوا نخلي رمضان بداية الحكاية دي زي إحنا حاطين قاعدة من أول رمضان، تيجوا نعبد ربنا سوا إحنا وولادنا. فإحنا بنعبد ربنا سوا هيكون سهل إن إحنا نكسر حواجز ونبدأ نقول تيجوا نتفق على طريقة تربية جديدة، تيجوا نتفق على طريقة معاملة جديدة. فحلقة النهاردة عن طرق التوجيه، كيف توجه الشباب، نوجه الشباب إزاي، والحلقة مفيدة للكبار ومفيدة للشباب كمان إن شاء الله يشاركوا معنا فيها. أنا عايز أول نبدأ أقول هم وهم أطفال كنا بنوجههم إزاي. كان في طرق شهيرة للتعامل والتوجيه وهم أطفال، منها أحيانا ساعات طريقة اللوم والعتاب، مش عارف كل اشرب، يعني أسف، طريقة الأوامر المباشرة إنك تدي ابنك أمر مباشر كل اشرب نام اغسل سنانك، دي طريقة. وكان في طريقة تانية طريقة اللوم والعتاب، ها هزعل منك عشان خاطري ما تعملش كده، وده هم أطفال يعني. وفي طريقة تالتة وهم أطفال برضو إن أنت تلجأ لطريقة التهديد، ها لو عملت كده تاني، والأم انت عارفين لما يعني إيه تبرق لأولادها. فكنا نسير بالطرق دي وهم أطفال. هم دلوقتي كبروا ودلوقتي بقوا 17 و18 و12 حتى و20، فإحنا بنستعمل إيه؟ هل ينفع نفضل نستخدم نفس الحاجات اللي كنا بنستخدمها معاهم وهم أطفال، ولا لازم نغير الطريقة؟ فأنا جاي في الحلقة دي أبدأ معاكم وأبدأ كده معلش بشكل أعرف فيه هم الأباء بيقولوا إيه والطرق اللي بيستخدمها الأباء إيه، وما بقولش إن كل الأباء، ومش هدف الكلام ده إن إحنا نقول الأباء غلطانين في كل الطرق دي، لكن هدف الحكاية دي إن إحنا نتفق في نلم الشمل كفاية جمل منعزلة. فخليني معلش الأباء يستحملوني

يعني صيام أهو صيامك يعني أهو تعبان وخلاص، لكن ثواب صيامك وانت بتتعامل باللهجة دي مع أبوك وأمك لا يصح. بعد ما قلت كده للشباب أنا عايز أرجع تاني للآباء والأمهات وأقول الآباء والأمهات مش دي الطريقة الصحيحة، وعايز أقول إن السبع طرق دي في حاجة أحسن من كده بكتير وأقوى من كده بكتير، وإن التريقة على الولاد وخاصة لو هنتريق قدام إخواتهم ولو قدام إخواتهم البنات ولو هنتريق قدام البنات قدام إخواتهم الولاد أو قدامهم بعضهم عموما، أسلوب التريقة أو أسلوب التهديد أو أسلوب التحقير أو أسلوب كل الحياة أو أسلوب الأوامر أو أسلوب المحاضرات، كل الأشكال دي في حاجة أحسن من الكلام ده كله، والحاجة دي نبوية، والحاجة دي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأصل، ودي الأصل في المعاملة مع الشباب مع كل الشباب. الأصل في التعامل مع الشباب الحاجة اللي أنا جاي أعرضها في حلقة النهاردة، كيف توجه أبنائك. لازم نبدأ بالمبدأ ده. إيه المبدأ ده؟ حاجة اسمها الاحترام والتقدير. تقصد للكبار؟ لا، أقصد للشباب. أنت محترم، أنت مقدر، أنت غالي، أنا بحترمك، أنا بقدرك، أنا بتعامل معاك على إنك كبير، أنا بتعامل معاك على إنك راضي. صدقوني يا جماعة، من سن 5 سنين لسن 20 و25 مهما كان يحس، عارف لو وصل إلى أسوأ درجات، أنا آسف يعني، إدمان المخدرات، لازم تفضل معاه بتتعامل أنا بحترمك، لأن ماليش حل غير كده. صدقوني المبدأ ده بيه الكبار يبقوا كبار، وبيه الصغير يبقى كبير، لأن الإنسان في الآخر عايز يبقى محترم. البني آدم جواه إنجينات وجواه هرمونات بتنادي أنا عايز أحس أنا محترم. خلونا نحترم ولادنا يا إخوانا، خلونا نحترم شبابنا، خليه يطلع وإنجينات الاحترام بتفرز بشكل طبيعي مش مكبوتة، فيطلع ذليل، يطلع عيل. في مثل سوري حلو قوي قوي قوي يقول لك كبره يكبر، صغره يصغر. على ولادنا كبره يكبر حتى لو كان صغير، صغره يصغر اكتر يبقى عيل اكتر. كبروه يا اخوانا، انت راجل. المبدا ده مبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي السبع اساليب اللي انا قلتها قبل كده، اسلوب النصح الاستفزازي، التهديد، الاوامر، المحاضرات، التحقير، المقارنه، هات لي جيب لي حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم واحد من الحاجات دي، ولا واحد. يا اباء ويا امهات، انا جاي اعرض عليكم كلام جبته من علم النفس وتجسد. علم النفس كلام نظري، لكن محدش عمله زي النبي صلى الله عليه وسلم. فكره مبدا الاحترام والتقدير، وتعالوا احكيها لكم بامثله نبويه. اصل الكلام مش هيصلح. بيقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مره في وسط الصحابه وعطشانين ومحتاجين ميه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، القعده دي قاعد فيها مين؟ فيها ابو بكر وفيها كبار الصحابه، وسعد بن معاذ قاعد اهو، وابو عبيده بن الجراح، اسامي جامده جدا جدا جدا. كويس، والدنيا حر وعطش شديد، الصحابه عطشانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء، فجاء ماء، في ماء. فالنبي اول واحد جنبه على ايده اليمين شاب صغير غلام 10 سنين. احنا عندنا في الاسلام نظام ايه، انك لما بتكون في سيستم، انك لما تيجي بتشرب او بتسلم او داخل على ناس بتبدا بالايه، باليمين وتلف. فالمفروض نبدا باليمين، لا بس في ناس كبار قاعده. فتخيلي لو حضرتك ام بقى او حضرتك اب وابنك عندك 10 سنين وبقى ناس كبار كبارة كده جايين عندكم في البيت، انت اصلا مش حاسس، وده مش موجود اصلا، ولو قالك يا بابا عايز اشرب اسكت ثالث مش عايز اسمع صوته واسكت على جنب. بص النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ هو مبدا الاحترام والتقدير. مسك النبي صلى الله عليه وسلم الاناء وبص للشاب وقال له: اتاذن لي ان ابدا بالكبار؟ وصلت؟ تاذني؟ النبي بيقول لولد عنده 10 سنين: من فضلك تأذن لي. أظن الجملة دي تتشرح في كتب، يعني ممكن يتعمل كتاب على مبدأ الاحترام والتقدير وجاب الحديث دول هو ده اللي شرح في الكتاب. حط بقى ها اباء وامهات كده واضحه اكتر. اتاذن لي تعرف تعامل ابنك كده بقى. خلي بالك هو مبدا في الاخر، والمبدا ده لو استخدمته صح هتعرف تشتغل بعد كده، وابنك بعد كده هيبقى حاسس ان هو محترم. انا كبير، انا في عينه هو كبير، ولما يغلط بس مش عايز اصغر في عين امي، اصلا تديني احترام مش عايز افقده. اتاذن لي ان ابدا بالكبار؟ والولد يبدو متربي على الحكايه دي، على مبدا الاحترام، فقال لا. يا عم لا. يعني اصل انت ممكن تقول هي بس مجامله حلوه. لا ليه؟ قال لا اؤثر بنصيبي منك احد. بقى انت تديني وانا ادي لحد ثاني؟ انا عاوز اخد من ايدك. ده مش 10 سنين ده طبعا. شفتوا شفتوا بيكبروا فيه يكبر. تخيل بقى الولد عنده 10 سنين وحد قال له الكلمتين دول، تقلق ده ادي للكبار وما عمل كده ومش عارف يرد. انما الثاني طلع جدع اسد كده. عشان كده طلعت امه بتقود الامم، كانوا بيجمعوا الغنم بالتغذيه دي طلعت، لان ناس محترمه. اتاذن لي ان ابدا بالكبار؟ لا اؤثر، اسف، لا اؤثر بنصيبي منك احد. طب هتعمل ايه يا رسول الله؟ فنظر النبي الى الكبار وقال لهم هذا حقه فابدا به. اشرب يا غلام. مبدا عظيم، مبدا ان بيتربى عليه يطلع راجل. والله لو عايزين نهضه محتاجين نربي على المبدا ده. وصدقوني يا جماعه، الناس الشباب لو تعودوا عدم الاحترام والتقدير، انسى فكره النهضه، انسى انه يطلع جيل يعمل نهضه. حلقه النهارده غايه الاهميه. لو عايزين نغير مستقبل بلادنا وعايزين يطلع شباب وبنات رجاله ياخدوا ثقه في نفسهم ويغيروا، وانا الحقيقه بسعد جدا لما الاقي اي نموذج في بلادنا بيطبق المبدا ده، سواء اب او ام او مؤسسه. احنا هنفرجكم دلوقتي على مثل مدرسه ماشيه بهذا المبدا، مبدا الاحترام والتقدير، وبيطبقوه على شبابهم. تعالوا نتفرج على التقرير دون ونشوف مبدا الاحترام والتقدير واملنا في نهضه امتنا من خلال ناس كتيره تطبق المبدا ده. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما احنا متفقين الاحترام ده طريقين، انتوا تحترموا فالكبار يحترموا، لازم يبقى طريقين. النهارده بالذات موضوعنا اهميه احترام الكبار للاولاد. فكره ده جدا مهم. ليه الكبار مهم انهم يحترموا الاولاد؟ وايه اسباب الاحترام دي؟ عمر كان عندك قصه عايز تقولها. انا مره كان اصحابي عندي وكنت انا متعصب شويه، فبعدين مامتي دخلت وكانت بتتكلم معايا، فانا غصبا عني عليت صوتي عليها وهي قدرتني، فما رضيتش تحرجني قدام اصحابي، فاستنت يعني لغايه لما مشي، وبعدين كلمتني بالراحه وقالت لي معلش كده ثاني، وانا احترمتها عشان يعني احترمتني قدام اصحابي وقدرتني. انا برضه بتحصل معايا كتير لما ابقى مع اصحابي، انا بتنرفز على مامتي بس مع مامتي بس هي مش بتثبت على كلمه قدام اصحابي، بس اعتقد لو كانت عجبتني كنت حضرت. زي ما شفنا في كلام الولاد، ولد كان بيتكلم على ان مامتي احترمته قدام صحابه وقد ايه هو قدر ده، فحس بالذنب يمكن اكتر من لو كان مامته زعقته قدام صحابه. والمنطق النظر ان الولد اللي بعده قال ان ده بيتكرر معايا كتير، انا صوتي بيعلى على مامتي قدام صحابي كتير، فلما انا سالته لو انت كنت اتعاقبت كان حصل ايه؟ قال كنت مش هكررها. فبس عايزين نلفت نظر لموضوع التوازن، ان ديننا ربنا سبحانه وتعالى مليانه مثقال ذرات خيرا نراه مليانه مثقال ذرات شرا نراه. كل ما احنا نحترم الولاد مش معناه ان احنا ما نساعدهمش يحترمونا وما نساعدهمش يحتفظوا على احترامنا ليهم. يعني لما الولد يشوف يعلى على مامته لازم ياخد نتيجه لفعله. في الحاله دي هو هيلتزم، وفي الحاله دي هيحتفظ على احترامي ليه ببساطه لان هو احترم نفسه معايا. مفيش اوضح من كده للاباء والامهات. تعرف تحترم ابنك كده، تعرف تعامله على انه كبير كده. طب اديك مثل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما ربنا امره وانذر عشيرتك الاقربين، هو قعد 3 سنين سرا لا يظهر بالدعوة، وبعد 3 سنين اعلن الاسلام يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انجانع العيلة كلها، كل العيلة وابو لهب والعباس وصفية وكله بقى الناس الكبار، كل كبار العيلة، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولته الشهيرة: والله لو ضللت الناس ما ضللتكم، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، لو دحلت على الناس كلها هضحك عليكم تعيبكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا بنظركم، أنا ربنا، إني رسول الله إليكم، من يبايعني على الإسلام؟ فما قام أحد. فطلع الولد عنده 7 سنين علي بن أبي طالب قال: أنا أبايعك على الإسلام. فضحك الناس كلها. هو ده العيل ده تعمل يا رسول الله؟ فقال له النبي: نعم، انبذ لك أبايعك. فسكت الناس. إذا إيه عمل ده؟ فتقدم 7 سنين. أنت محترم، أنت مقدر. فجاء علي بن أبي طالب فوضع يده في يد النبي. تخيلوا لو الأمهات ربوا ولادهم كده، تحصل الله ده. لازم لازم لازم لازم ننتصر، لازم الدنيا تتغير، لأن الولاد دول مش هيقبلوا لما يكبروا ما يحترموش في مجتمعهم وفي بلادهم، لأنه تربى من نعومة أظفاره أنا محترم، ما قدرش نبقاش محترم. انظر يدك أبايعك. فبيع النبي هو ده علي اللي بعد كم سنة، عشان انتوا اتفاجئتوا وضحكتوا عشان عنده 7 سنين، هو ده اللي هيفتح خيبر، هو ده اللي هيبقى خليفة المسلمين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو ده اللي النبي هيقول له: أنت مني لمنزلة هارون من موسى. ليه؟ لأنه راجل. ليه بقى راجل؟ لأنه تربى أنت محترم. ده مبدأ يا أباء يا أمهات، أرجوكم. وخلي بالك هيفضل في حضنك طول عمره، لأنه في الآخر بيدور على حد يديله هذا الاحترام. ده إنجنات، دي هرمونات، دي احتياج بلوز، دي احتياج فطري. صحابه مش هيدوله دي لأنهم أصحاب زيهم زي بعض، لكن أنت هتديها له، أنت هتديها له. ولذلك بص على طالب بيحب مدرسه او مدربه في التمرين، هتلاقي دي وراها بيحترمه بيقدره بيديله حاجات تخليه يشعر بنفسه، فيحب مدرسه او طول العمر، او يحب مدربه في الرياضه اللي بيلعبها كوره ولا سباحه طول العمر. انت اولى بابنك، انت اولى تديله دي. طب اديك مثل ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، البنات. الاحترام مش للولاد بس، للبنات كمان. كانت تأتي الجارية، الجارية البنت الصغيرة 8-9 سنين، تأخذ ثياب النبي إلى السوق ليشتري لها ما يشاء ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل حاجة زي كده؟ يا رسول الله تعالى معايا السوق، أنا عايزة كذا. فيروح معها. أنا فاضلكوا، أنا فاضل لعب العيال ده، يلا يا سكرة روحي يلا يا ماما روحي يشوفي حد يوديك. تعالي معايا، حاضر، عايز شيء. إيه ده؟ طب بص دي، هتقول لي اه ما هو ده للناس اللي يعرفهم. طب بص التقدير والاحترام لشاب ما يعرفوش. بيحكي الحكايه دي شاب، الشاب دون اسمه ابو رفاع العدوي. ابو رفاع العدوي دون بيقول: انا ما كنتش مسلم وما كنتش متاكد من دين الاسلام صح ولا غلط، فضعت المدينه اسال. ده شاب عايز يعرف، ده شاب خلي بالك، ده فيه مبادئ الاحترام، ده قطع مسافه من بلده عايز يفهم. فوجدت النبي يخطب واقف على المنبر وبيخطب في الصحابة، فقلت: يا محمد، جئت شاب غريب، بيتكلم عن نفسه، شاب غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، مش لاقيله دين. فنظر إلي، خلي بالك هو أطول عندك، فاكرين الطرق التوجيه لما كنت بتكلم تسكت خالص لغاية ما خلص، دي طريقة. اتعلم ما تقطعش حد. في طريقة ثالثة اهمال مش موجود، يكمل كلامه عشان ما يستاهلش انه يترد عليه لانه بيقاطع مش مؤدب. فنظر في وجهي فعرف اني جاد. ما برضو خلي بالكوا يا شباب، عايز الناس تحترمك، يعني برضو ساعد الناس انها تحترمك. بص في وشي ده ولد عايز يعرف. تخيل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قول كده تصور اقصى حاجه تتخيلها وهو بيخطب. فنزل من على المنبر وتقدم بين الناس حتى اتاني وقال ائتوني بكرسي، فجئنا له كرسي فجلس امامي يعلمني بصوت مرتفع والناس تسمع. عمل ايه؟ نقل الخطبه من هناك لهنا. يعني ما فيش حاجه غير عاديه، يعني نقل المكان. بس تخيلوا ابو رفاعه ده حصل في قلبه ايه ساعتها؟ تخيل الاحترام لاي درجه. فنقل المكان فظل يعلمني حتى قال لي افهمت؟ فهمت؟ فقلت نعم يا رسول الله. كنت بقول له يا محمد. فقلت نعم يا رسول الله. فقام وعاد الى المنبر يكمل خطبته. وصلت يا اخوانا؟ انت مش موجود، انت مش نكره، انت ليك قيمه، انت ليك قيمه، والقيمه دي انا حاسسها وعارفها وبتعامل معاك عليها. واحد من الصحابه بيقول كنت شابا جلدا فجاء النبي في الحج على ناقته والناس تتزاحم عليه، وابو بكر وعمر وعلي بن ابي طالب يمنعون الناس لتمر الناقه، فزاحمت عليه. فاهمين يعني ايه حبه؟ فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني من الشباب فقال دعوه دعوه خلوني. فجئت فأخذت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم أقوده. يعني بس بقود الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم يميل ليربط على كتفه، ما قال لهمش ابعدوه. فكل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويقوم طبطب على كتفه. انت محترم، انت مقدر، انت ليك قيمة. ممكن يا أباء نغير الطريقة؟ أصلا أنت ما تعرفوش، ده منزعج إزعاج، ده لا ينفع فيه احترام ولا تقدير، ده ما بيحسش. كلام ده كلام اوعى تقول الكلام ده، ما فيش إنسان مش محتاج التقدير. صدقوني يا أباء، هو بيسمع الفيديو كليبس بيتفرج على حاجات مش مظبوطة، أصحابه بيقولوا له اشرب مخدرات، ها أنت بتعمل إيه؟ أنا بعلي صوتي. ممكن اقول لك انك مهما عليت صوتك صوتهم اعلى من صوتك؟ ممكن ما تعليش صوتك لكن تعلي صوتك بطريقه ثانيه، ادي له احترام، صوتك هيبقى اعلى، صوتك هيبقى اعلى لانه هو كبشر محتاج. انا يعني لو قعدنا نقولها من هنا يعني لو قعدت احكي لكم قصص النبي واحترامه للشباب هتتعجب. ده مبدا يا اخوانا، شوفوا يختار شباب صغير يعملوا قضايا كبرى. فاكرين مين اللي شال الاكل والزاد للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟ مش اسماء، يعني ادها سر الهجرة، يعني ادها سر المكان اللي هو مختبئ فيه، يعني ادى بنت عندها 21 سنة سر في منتهى الخطورة. انا واثق فيك، خلي بالك من احترامه ان هو يحملهم اسرار ومهام كبرى. يا اسماء احنا هنبقى في الحته الفلانيه وانت اللي هتجيب لنا الاكل. تعرف شوفوا حد يصدق يا اخوانا ان شاب عنده 16 سنه اسمه اسامه بن زيد يعين قائد جيش، والجيش ده فيه ابو بكر وعمر؟ طب دي جت ازاي؟ انت عايز تقول لي ان هو ما كانش يصلح ليها والنبي حط واحد لا يصلح؟ احنا 16 سنه عندنا ما علينا يعني، لكن 16 سنه قائد جيش. وعلى فكرة ايه وقت تفتكروا انها كانت حاجة عادية؟ في ناس ما كانتش موافقة وفي ناس كانت متضايقة. قالوا أتجعله قائدا على جيش فيها أبو بكر وعمر؟ الناس قالت كده. قال إنه لخليق لها، هو يقدر عليها. يعني الموضوع ايه وقت تفتكروا إن تعيين أسامة بن زيد قائد جيش كانت مسألة كده ايه النبي قال وإيه وهم متعودين على كده؟ لا، ما كانتش عملية سهلة، كانت عملية صعبة وما مرتش بسهولة، وفي ناس تفتكر في الموضوع، لكن النبي أصر وطلع أسامة بن زيد قائد جيش. وقائد جيش فين؟ رايح يحارب الروم، القوة الكبرى في العالم في ذلك الوقت. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ايه الثقة دي يا رسول الله؟ ازاي تبني واحد عنده 16 سنة الثقة دي؟ واتربى ازاي اسامة بن زيد عشان لما يوصل 16 سنة يكون اهل للثقة دي؟ اتربى ازاي ده؟ اصل ده تجديد النبي صلى الله عليه وسلم. كأن رسالة ايه؟ كأن رسالة من النبي، تعليم اسامة بن زيد رسالة من النبي لكل شاب انت في عينيا محترم اهل ثقة، ورسالة لكل اب وام، كلفوا ولادكم بمهام وحسوهم ان هم كبروا ويقدروا يقوموا بيها، ما تستعجلهمش، كبروهم حتى لو كانوا بيعملوا تصرفات صغيرة، كبروهم شيلوهم مسؤوليات. ده انا شيلت اسامة بن زيد قائد جيش وعنده 16 سنة، وانت مش عايز تديله مصروف بيت لمدة شهر يتابع مصروف البيت، مش عايز تديله عربية يصلحها، مش عايز تديله كذا، مش عايز تديله كذا، ما بقولكش تدلعه، ان انا بقولك حسيت ان هو محترم. الاحترام مبدأ. نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القرآن ونصوم كلنا ونزكي ونستر غلابة، في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايز نقول الشهر ده نلم كل العينة، نقبل على طيب الشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. نلعب فين بعد رمضان نفضل زي